بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوتي الوتر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال في قنوت الوتر. قوله في قنوت أي في دعاء، وقوله وعافني يشمل المعافاة في الدنيا في الدين والدنيا، وقوله وتولني الولاية الحفظ والتأييد والنصر، وقوله تباركت أي بلغت أي تعاظمت بركتك سبحانك، وقوله وتعاليت أي بلغ علوك أعظم مبلغ وهو علو القهر والقدر والذات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة رضي الله عنهم العبادة وإن كانوا صغارا في السن كالحسن رضي الله عنه، فكان عمره أقل من 10 سنوات. والمسألة الثانية يدل على أن صغار الصحابة كثير التعبد لله عز وجل، فالحسن وهو صغير يصلي الوتر. المسألة الثالثة قوله أقولهن في قنوت الوتر يدل على مشروعية القنوت في الوتر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره، وإنما يختم صلاته بالوتر من غير قنوت لا قبل الركوع ولا بعده. لذا فالأفضل أن الإنسان لا يداوم على الدعاء في الوتر بعد الركوع، وإذا أراد أن يدعو ربه فليكن ذلك في السجود. والمسألة الرابعة قوله كلمات، يدل على أن قنوت الوتر لا يطال فيه بل هو قصير كلمات. والمسألة الخامسة قوله اللهم اهدني فيمن هديت، يدل على جواز التوسل بأفعال الله، أي يا رب كما هديت غيري اهدني، وتقول يا رب كما رزقت غيري ارزقني، وكما علمت غيري علمني، وهكذا. والمسألة السادسة قوله وعافني في من عافيت، في توسل بأفعال الله، وأنا من أفعال الله إنزال العافية على عباده. والمسألة السابعة قوله اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يدل أن من عباد الله من سلب هاتان النعمتان الهداية والعافية، وأعطيها من أعطيها. والمسألة الثامنة وتولني في من توليت، يدل على أن الولاية من أفعال الله ومن أسمائه سبحانه الولي، قال تعالى وهو الولي، وكذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي. والمسألة التاسعة يدل على أن الله عز وجل تولى بعض عباده وحفظهم، وبعضهم نسوا الله فنسيهم، فمن أطاع الله تولاه سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قوله وبارك لي فيما أعطيت، يدل على أن العبرة ليست بكثرة ما أعطى بكثرة ما يعطى العبد، وإنما بالبركة فيه. والبركة كثرة النفع. والمسألة 11 قوله وقني شر ما قضيت، يدل على أن المقدور في حق العبد منه ما هو خير كالغنى والعافية، ومنه ما هو شر بالنسبة للمخلوق كالمرض وغير ذلك. وأما ما يقضيه الله ويقدره فهو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا يجوز أن ننسب أي شر إلى الله. قال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمسألة 12 قل فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يدل على قوة الله عز وجل وهيمنته على المخلوقين سبحانه وتعالى وقدرته التامة، فهو يقضي ما يشاء ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يقضوا على الله شيئا لما استطاعوا. فيجب أن تتعلق النفوس بالله سبحانه وتعالى وحده. والمسألة 13 قوله فإنه لا يذل من وليت، يدل على أن العزة في طاعة الله، فمن قرب من الله لم يستطع أحد أن يذله. قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والمسألة 14 قوله تباركت ربنا، يدل على أن البركة تنال من الله، فهو المبارك، فهو وحده يسأل البركة، مثل أن يقول الشخص اللهم بارك لي في مالي وهكذا، وعلمي وإخلاصي وعمري. نعم. والمسألة 15 قوله وتعاليت، يدل على أن الله سبحانه وتعالى له الغاية العظيمة العالي، له الغاية العظيمة، له بالغ الغاية في العلو سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، يعني لا أعلى منه سبحانه وتعالى. رواه الخمسة بعد ذلك قال وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان هذه اللفظة وأنها ضعيفة، فمن عاد الله عز وجل لن يعزه أحد. قال وزاد النسائي من وجه آخر وصلى الله على النبي. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم دعاءه بالصلاة والسلام عليه، وإنما السنة كما سيأتي أنه في أول الدعاء في غير القنوت يثني على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ثم بعد ذلك قال وروى البيهقي وللبيهقي عن ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن دعاء القنوت أن الدعاء في صلاة الصبح في قنوتها يقنت به كما في صلاة الوتر، لكن الحديث ضعيف، وسبق أن الأفضل بل الراجح، وسبق أن الراجح أن قنوت الفجر يكون في النازلة في زمن يسير كشهر ونحوه ولا يداوم عليه. إذا قال المصنف رحمه الله وفي سنده ضعف، فدل على أن المقصود من صلاة الليل هو ختمها بركعة واحدة توتر ما سبق، ولو قنت أحيانا لا بأس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بن محمد.